بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا وأفقر وأغنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في خلقه شؤون وله في عباده حكم يعطي ويمنع ويصل ويقطع، له العزة حتى يرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلاها نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقول العبد مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبثت فأبليت أو تصدقت فأمضيت. يقول العبد مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فهو ثان أثنيت أو لبثت فهو بار أو تصدقت فهو ماض باق. اللهم صل على نبيكم وعلى آله وصحبه. يا عباد الله، هذه الدنيا جعلها الله تبارك وتعالى ممرا، وجعلها معبرا ووسيلة للآخرة، وأعطى الناس واستخلفهم فيها، أعطاهم المال وهم مستخلفون فيه، وأمرهم بالإنفاق، قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا مما هو ليس بمالكم، مما هو ليس بمتاعكم الذي خلقتموه لأنفسكم، ليس لكم فيه ملك تام مطلق، إنما الملكية المطلقة لله عز وجل. وهذا مفهوم الإسلام للمال. المال عند المسلمين لا يملكونه ملكا مطلقا، إنما المال مال الله تبارك وتعالى، ينفقون مما جعلهم مستخلفين فيه، ينفقون منه وهم مستخلفون فيه، هم كالأجراء يعملون على حظ لهم ونصيب من ذلك المال، كما تأتي بأجير ليعمل لك على أجر، فأنت مستخلف في المال الذي هو بين يديك تعمل فيه على ما يصلح لك دينك ودنياك، تأخذه منه حلالا. يا عباد الله، الإنسان حبب إليه المال، حبب إليه فطرة فطر الله الناس عليها، فطرة في النفوس. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم ضرب الله عن ذلك صفحا فقال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه فطرة في النفوس، فطرة فطر الله الخلق عليها، لكن الله أمر الناس أن يروضوا تلك الشهوة، أن يروضوها وأن يهذبوها وأن لا يجعلوها ذريعة إلى الحرام، كما قال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. لا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. إذا سألكم من مالكم اضطركم إلى البخل، بل إلى ما هو أعظم من ذلك، أن يخرج أضغانكم. فإنما تستخرج الضغائن إذا أخذت من الإنسان. هذه فطرة فطر الله الناس عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الصادق المصدوق. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فيما عند الناس يحبك الناس، اذهب فيما عند الناس يحبك الناس، لأنك إن استخرجت مما عند الناس استخرجت مع ما عندهم من المال ما عندهم من الضغائن. قال الله عز وجل: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالمال لا يخرج إلا بضغن، كما قال قتادة رحمه الله: إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله من عباده الذين يخرجون المال عذبا لديهم، سهلا على أنفسهم، سهلا على أنفسهم، محببا إلى قلوبهم. أيها المسلمون، ألهى الناس التكاثر، تكاثر في الأموال والأولاد، تكاثروا في الأموال والأولاد. فهذا يبني بيت، الثاني يريد أن يكاثره ليبني أعلى منه، وليبني أكثر منه، وليبني أعظم منه. هذا يشتري سيارة، الثاني يريد أن يضاهيه في سيارته، وكيف لا ولم لا، هل هو أحسن منه أو أفضل منه أو أشرف منه؟ وما علموا أن الله عز وجل إنما تكون الرفعة عنده والآخرة عند ربك للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر، يقول الإنسان: مالي مالي، ولا يشبع ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له ثانيا، ولو كان له ثانيا لأحب أن يكون لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. الإنسان مفطور على أن تستشرف نفسه إلى الدنيا، وأن يستكثر وأن يستزيد ولا يشبع، ولا يشبع منها، لأن هذه الدنيا إنما يعطف الإنسان، وإنما يشتد شوقه وتشتد حاجته إليها كلما استزاد منها، كلما استزاد ازداد مع الزيادة من الدنيا حاجة إليها وفقرا إليها وحبا لها وتعلقا بها، كلما ازداد منها. هذه حكمة الله عز وجل. هذه الدنيا متاع، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. لذلك كلما استزاد الإنسان كلما عرف على المزيد من ذلك. يا عباد الله، الله عز وجل خلقنا لا من أجل هذه الدنيا، بل خلق الدنيا لنا، خلقنا وخلق الدنيا لنا، لم يخلقنا نحن من أجل الدنيا، إنما خلقها وخلقها لنا وخلقنا نحن له سبحانه وتعالى. فكيف ينبغي لعاقل راشد أن ينشغل بما خلق له عما خلق هو له. أنت خلقت لله ولك خلقت الدنيا، فكيف ينبغي لك وأنت العاقل أن تنشغل بالذي خلق لك عما خلقت أنت له؟ ما ينبغي ذلك، ما أنصفت إذ فعلت ذلك. أيها المسلمون، تلك حقيقة الأموال التي تتمول، التي يتمولها الناس ويتملكونها زينة يحبها الإنسان، لأجل ذلك يتكاثر الناس بها خاصة ضعفاء النفوس، لأن الإنسان إذا ضعفت نفسه، إذا أحس بالقلة أحب أن يرفع خسيسته بما يظن أنه يرفع الخسيسة، وأن للمال أن يرفع خسيسة الخسيس، أن للمال أن يرفع خسيسة الخسيس. والله هو خسيس، وإن ملك من الدنيا ما ملك، نفسه التي بين جنبيه لا يرفعها ولا يعزها إذ وضعت ولو ملك الأرض كله. وهذا فرعون وقارون، ومن ملكوا من الدنيا ما ملكوا، هؤلاء كيف، هل رفعهم ما ملكوا؟ هل رفعهم ما ملكوا؟ ما ازدادوا بذلك إلا ضعف، وما ازدادوا بذلك إلا هوان، وما ازدادوا بذلك إلا ذلا. من يشتري، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، تلك عاد وثمود ملأوا ما بين بصرى وعدن أموالا وأولادا، قال رضي الله عنه: فمن يشتري مني ما تركوا بدرهمين، من يشتري مني تركتهم بدرهمين؟ لا أحد، لأنهم لم يتركوا شيئا، لم يخلفوا شيئا، بل فنوا، وفنى ما تركوا وما أبقوا. أيها المسلمون، العزة عند الله سبحانه وتعالى، والرفعة عند الله للمؤمنين المتقين، للمؤمنين المتقين، ليست لمن ملك ولمن قوى ولمن قدر ولمن بغى، وإنما هي لأوليائه وعباده المتقين. ذلك هو ميزان الإسلام الذي يتفاضل فيه الناس في الدنيا وفي الآخرة كذلك، يتفاضلون في الدنيا على أساس ما عندهم من الدين والتقوى والعلم، ويتفاضلون عند الله كذلك على ما عندهم من ذلك، وهو أعلم بما في السرائر تبارك وتعالى. ينبغي أن يعتدل ذلك الميزان في أذهاننا يا عباد الله، ينبغي أن ينضبط ذلك الميزان في أذهاننا نحن المسلمين، وإلا صرنا نزن بغير ميزان الله عز وجل، صرنا نعز من أذله الله ونرفع من وضعه الله، لمال، رجال، لمنصب، لسلطان، وإنما الآخرة عند ربك للمتقين، وإنما يعز أهل الكرامة الذين يكرمهم الله تبارك وتعالى بطاعته. وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أن يستقيم العبد على أوامر الله، ذلك مفهوم وذلك أصل ينبغي أن يعتيل في أذهاننا، ينبغي أن يستقر في أذهاننا، فنرفع من رفعه الله تبارك وتعالى، ولا يكون ميزان المكافرة وميزان الكرامة للبشر عند البشر هو ما يملكون من الدنيا، لأنه إذا كان هذا هو الميزان صار كل شأننا في الحياة على عوج. زواج محكه وأساسه ذلك الأصل الذي وضع في أذهاننا، على أساسه نكرم أو نهين، منزلة بين الناس وجاء على أساسه صرنا نميز بين الخلق وبين البشر، وهكذا في كل شأننا. وإذا كان الأمر كذلك كانت فتنة في الأرض وفساد كبير، فتنة وفساد، أن يختل ذلك الميزان عندنا. هذا أمر أحببت ابتداء أن أنبه إليه. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، المكاثرة بالأموال والأولاد، كما قال رب الجنة الذي ضربه الله مثلا، قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فكيف صار أمره؟ إلى ما آل أمره؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك. نعم، المال نعمة، من عنده مال تلك نعمة الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا من يشاء، ولا حرج على فضل الله، لا حرج أن يعطي. فإذا أعطى العبد المال وأعطاه معه الدين فتلك من أعظم النعم والمنن، ينبغي أن يدخل على ذلك ويقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ذلك ما علمه صاحب الجنة: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. إذا أراد الله من مالك هلاكا بل لك أنت هلاكا فلن تستطيع له طلبا. وصدق فيه ذلك القول: أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. مثل ضربه الله عز وجل، وينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى يستخلف من يشاء من خلقه على ما يشاء من دنياه التي سخرها لعباده وهيأها لهم. فهذه يا عباد الله ليست غاية، هذه الدنيا بما فيها ليست غاية، وإنما هي وسيلة، ينبغي أن يكون الميزان على ما أراد الله تبارك وتعالى. ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأموال والأولاد، حتى زرتم المقابر، حتى توفيتم وصرتم إلى القبور وكنتم من أهلها، وما نفعكم حين صرتم إليها مال، وما رفعكم حين كنتم فيها جاه، وما أعزكم في الذلة فيها سلطان ولا ملك. حتى زرتم المقابر، وما المقابر إلا زيارة كما قال عمر بن عبد العزيز، وليتها كانت إقامة دائمة فما هي إلا زيارة كما قال عمر بن عبد العزيز، وكان عنده ميمون بن مهران. فلا قول الله عز وجل: حتى زرتم المقابر، ثم قال: يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة. ولا بد للزائر يوما أن يرتحل، ما أرى المقابر إلا زيارة، والزائر لم يقيم في موضع زيارته، لكنه لا بد مرتحل عنها إلى غيرها، لا بد أن يرتحل. كنتم من أهلها، انصرف عنكم كل شيء ولم يبق معكم إلا ما عملتم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا توفي العبد وسيق إلى قبره ذهب معه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى معه واحد، يذهب معه أهله وماله وعمله، أهله وماله وعمله، فيرجع عنه أهله ويرجع عنه ماله، ويتركاه ويخلفاه إلى عمله ليحاسب على ما قدم عند الله تبارك وتعالى، ولن يرفعه حينئذ إلا ما عمل. حتى زرتم المقابر، والناس غافلون يا عباد الله، لا ينتبهون إلا على السكرات. يقول أحدهم: يا ملك الموت أخرني يوما، أخرني ساعة، أخرني لحظة، ولكن هيهات هيهات، فنيت اللحظات وبقيت الحسرات، لا يتفقون. لكن الله عز وجل يقول: كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، سوف يرون ما كانوا قد كذبوه، سوف يعلمون علم اليقين ما كانوا يشكون فيه ويرتابون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وحينئذ لتندمن على ما فعلتم، لتندمن أن لو كنتم استزدتم منه من الطاعة من العمل الصالح. ثم كلا ستعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أيها المسلمون، هذا التكافر الذي ألهى الناس، وما لهم إلا عملهم الذي ينبغي أن يتكاثروا به، ينبغي أن يأسفوا إذا تركوا. العمل الصالح هو الذي ينبغي للإنسان أن يتكاثر به، أن يعمله، أن يغار، لا يغار من فلان أو علان لأنه حاز من الدنيا ما حاز، ولكن ينبغي أن يغار إذا عمل فلان عملا صالحا يعمل يجتهد في الطاعة مثله، حينئذ تكون الغيرة وحينئذ يكون الحسد. أما الحسد في الدنيا فإنها فانية، سيأتي وقت يندم الناس على ما فعلوه فيها في غير ما طاعة الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما آتانا من الدنيا، وأن يجعله لنا زادا لآخرتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. يقول الله عز وجل في آخر تلك السورة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولنا وقفة قصيرة يسيرة في ذلك، في تلك الآية، قول الله تعالى: لتسألن يومئذ. والقول الخطاب مؤكد، مؤكد من الله عز وجل. اللام للتأكيد والنون للتأكيد وتقديم الفعل ذلك للتأكيد: لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا كلام ما فيه أدنى شك ولا ريبة أننا سنسأل عما نعمنا الله عز وجل فيه. ما ذلك النعيم؟ ما هذا النعيم الذي سنسأل عنه؟ نحن بفضل الله نتقلب في صنوف من النعيم، لكن ما حد النعيم الذي يسأل عنه العبد عند الله تبارك وتعالى؟ لما نزلت تلك الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شق عليهم، وهم كانوا على ما سمعتم وتسمعون. الصحابة ما كانوا في قصور وما كانوا في أطعمة وأشربة، لا يعرفون أصنافها ولا أسماءها ولا أشكالها، وما كانوا في ذلك الرغد الذي نراه ويراه الناس، بل كانوا فيما هم فيه من ضنك العيش وشدته. شق ذلك عليهم، قال: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ إنما هما الأسودان التمر والماء، وسيوفنا على رقابنا واقفون على الثغور ننتظر العدو، والعدو حاضر. أسودان تمر وماء، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك سيكون، إن هذا هو النعيم الذي ستسألون عنه. تمر وماء نعيم، بل من النعيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن يقال له: ألم نصح لك بدنك ونروك من الماء البارد؟ ألم نصح لك بدنك ونروك من الماء البارد؟ نعيم عظيم نتقلب فيه وما ندريه ولا نعلمه، ذلك النعيم الذي يسألنا الله عز وجل عنه. وقد كان حال الصحابة ذلك الحال، وقال لهم النبي: إن هذا هو النعيم. خرج صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر، كما يروي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: خرجت يوما فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: قلت: أخرجني الذي أخرجك، أي الجوع. ثم جاء أبو بكر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهما، ثم قال: هل بكما من قوة فتنطلقان إلى بيت أبي الهيثم بن سيهان الأنصاري؟ قال: نعم. فذهب معه إلى بيت أبي الهيثم الأنصاري، وكان له حائط فيه نخل، فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب، وكانت زوجته من وراء الباب. سلم الرسول عليه الصلاة والسلام فما ردت، ثم قال: السلام عليكم، فما ردت، ثم قال: السلام عليكم، فما ردت. فهم أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سلم ثلاثا فلم يرد عليه أحد، فخرجت المرأة تجري خلفهم، قالت يا رسول الله والله قد سمعت تسليمك ولكني أحببت أن تزيدنا من سلامك، سمعت تسليمك علينا من رأيك لكني أحببت أن تسلم أكثر وأكثر. قال أين أبو الهيثم لا أراه؟ قالت قريب، ذهب يستعذبنا الماء، يأتي بالماء. فجلسوا ينتظرونه الرسول وصاحباه حتى جاء أبو الهيثم، فقال والله ما أحد بأكرم أضيافا منه اليوم. ثم خرج فأتى لهم من بسر وتذنوب ورطب، ثم أخذ سكينه ليذبح لهم. فلما أكلوا وشربوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم، وهم ما طعموه إلا على جوع على بطون فارغة، وما كان ذلك شأنهم في كل حياتهم. فكيف بنا ونحن بفضل الله وحمده نتقلب في صنوف النعيم التي أنعم الله عز وجل علينا بها من الأموال والبيوت والسيارات والأهل ومن كل صنوف نعيم الدنيا؟ وإنما النعيم والله الحقيقي الجنة، نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. والله النعيم الحقيقي يا عباد الله هو الجنة. سامع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم له وهل تدري ما تمام النعمة؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمام النعمة دخول الجنة، هذه هي النعمة، سعادة الآخرة التي لا تعدلها سعادة. فإن العبد إذا صبغ فيها صبغة وقد كان في الدنيا على أشق حال وأبطر حال وأشد حال، تصبغ في الجنة صبغة ثم يخرج يقال له يا فلان هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي شقاء قط ولا رأيت بؤسا قط. ذلك هو النعيم الدائم يا عباد الله. أما هذه الدنيا نعم هي نعيم، لكنه نعيم نسبي، نعيم مدته 60 70 80 90 100 سنة إن شئت فقل. فكيف يكون نعيم مدته سنوات تعد؟ كيف يكون نعيما يستحق ويستأهل أن يبذل الإنسان من أجله دينه؟ كيف يكون ذلك نعيما يستحق ويستوجب أن أترك الصلوات وأن أرتكب الحرمات وأن آكل أموال الناس بالباطل وآكل الربا وأفعل وأفعل وأفعل؟ هل يستحق ذلك كله؟ والله ما يستحق، ما يستحق، لأنك إن جمعت مهما جمعت فماذا ستجمع؟ هل ستجمع سعادة يوم في الآخرة؟ والله إن كانت الدنيا ستعطيك سعادة يوم في الآخرة فإن شئت فافعل وأصب منها ما تشاء، لكنها لن تفعل لك من ذلك شيئا. إنما السعادة في الآخرة عند الله عز وجل، يوم يقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار، حينئذ تكون سعادة أهل الجنة وتكون الشقاوة بئس الشقاوة شقاوة أهل النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أسعدنا بطاعتك، اللهم أسعدنا بطاعتك، اللهم أسعدنا بطاعتك، ولا تسقنا بمعصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم أعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبلغنا من طاعتك آمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.